الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هديه صلى الله عليه وسلم مع رسل أعدائه، في صلحه مع أهل خيبر، في صلحه مع أهل خيبر. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول فصل: وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فتوجه إليها وحاصرهم حتى نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، وأمر بإجلائهم من خيبر، فعرضوا عليه أن يبقوا لاستصلاح الشجر والثمر والزرع على جزء من الناتج، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثم دفعه إليهم الأرض على النصف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يهود خيبر لما استولى عليهم وفتح خيبر عنوة، أراد إجلاءهم إلى الشام عليه الصلاة والسلام، فعرض عليه بعضهم وقالوا: دعونا نبقى في الأرض نستصلحها ونزرعها ونستثمرها، واتفقوا على أن يدفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم النصف ولهم النصف مقابل عملهم. وكان عليه الصلاة والسلام يرسل لهم عند استواء الثمرة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليخلص عليهم الثمر ثم يتصرف فيه، وهو على نخله يخلصه يقول: فيه كذا وكذا، وسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولكم كذا وكذا. فأراد اليهود لخبثهم وخيانتهم أن يرشوا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليخفف عنهم الخرس، بدل ما يقول هذا فيه ألف يقول 400-800 وهكذا، يدفعون الرشوة لأجل أن لا يستكمل الخرس كله رضي الله عنه. فقال لهم: يا إخوان القردة، لقد جئتكم من أحب الناس إلي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي له وبغضي لكم أن أظلمكم في تمرة أو حبة رضي الله عنه. قالوا له: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل. فهو يقول: ما أحبي للرسول صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم ما يحملني هذا على أن أظلمكم في تمرة أو حبة. فأعجبوا بهذا عليهم لعائم الله، وهم أرادوا أن يفسدوا عليه دينه، أرادوا أن يدفعوا له رشوة، فأبى رضي الله عنه أن يقبلها. نعم. ثم في دفعه إليهم الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقات والمزارعة، وكون الشجر نخلا لا أثر له البتة، فحكم الشيء حكم نظيره. فبلد شجرهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك حكمه حكم بلد شجرهم النخل سواء ولا فرق. فهذا تشريع رباني على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جواز المساقات والمزارعة، المساقات للنخيل والمزارعة للحبوب. وهذا من باب التعاون والتضامن بين المسلمين، فيكون الرجل عنده نخل ما يستطيع أن يقوم عليها، والآخر عنده قدرة وقوة ونشاط ويحب العمل لكن ما عنده نخل ولا يستطيع أن يزرع، فيكون هذا من التعاون بين المسلمين. فما شرع صلى الله عليه وسلم المضاربة يعني في الأموال التجارية، أن يدفع الرجل ماله إلى من يتاجر به ويكون الربح بينهما على ما شرطاه. وكذلك هنا يدفع له نخلة ويسقيه، يدفع له شجر العنب ويسقيه ويستثمره، وعلى حسب ما يتفقون عليه من الثمرة لهذا الجزء ولهذا جزء آخر. يكون للآخر أرض لا يستطيع أن يقوم عليها، إما لانشغاله بطلب العلم أو بالدعوة إلى الله أو بعجله وعدم قدرته البدنية أو انشغاله بالتجارة، فيدفعها إلى رجل آخر يستثمرها ويزرعها على ما يتفقون عليه في الثمرة. دليل ظاهر على جواز المساقات والمزارعة. المساقات في النخيل والأشجار، نخل عنب تين وهكذا، أو المزارعة في الحبوب في البر والشعير والذرة والدخن وغير ذلك من الحبوب. يقول وكون الشجر نخلا لا أثر له البتة، يعني سواء كان الشجر نخل أو عنب أو غير ذلك من الأشجار، والأرض زراعية يدفعها لمن يزرعها حسب ما يتفقون عليه، بر شعير ذرة وغير ذلك. وفي ذلك دليل على أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض. بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا يلزم أن يكون البذر من رب الأرض، لأنه يكون تبع الأرض يعطيه البذر والرجل الآخر يزرع. يقول ابن القيم رحمه الله لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، لأن المهم أن يتفق الطرفان، هذا منه الأرض وهذا منه العمل، هذا منه الشجر وهذا منه العمل، وحسب ما يتفقان عليه. حسب ما يتفقان عليه بالنسبة، لكل نسبة هذا لهذا كذا نسبة كذا ولهذا نسبة كذا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحهم عن الشط ولم يعطهم بذرًا البتة، ولا كان يرسل إليهم ببر، وهذا مقطوع به من سيرته صلى الله عليه وسلم. حديث رحمه الله أن يقرر أنه لا يلزم أن يكون البذر من رب الأرض. من هو رب الأرض في هذه السورة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. فهل كان يرسل إليهم البذر من المدينة؟ لا. هل يعطيهم قيمة البدر؟ لا، وإنما هم يحضرون البدر ويبلغون ما يريدونه وما يرونه أنفع لهم. نعم. حتى قال بعض أهل العلم أنه لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض لموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل خيبر. والصحيح أنه يجوز أن يكون من العامل وأن يكون من رب الأرض. يعني سيان البدر حسب ما يتفقان عليه، إن اتفقوا على أن البدر يحضره العامل صحة، أو اتفقوا على أن البدر يحضره صاحب الأرض صحة، فحسب ما يتفقون عليه. نعم. ولا يشترط أن يختص به أحدهما، والذين شرطوه من رب الأرض ليس معهم حجة أصلا أكثر من قياسهم لمزارعة على المضاربة. قالوا كما يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال من المالك والعمل من المضاربة، فهذا والعمل من المضارب فهذا في المزارعة، وكذلك في المساقات يكون الشجر من أحدهما. بعض أهل العلم رحمة الله عليه اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض، قالوا قياسا على المضاربة، وذلك أنه في المضاربة يدفع رب المال المال والعامل منه العمل، فقالوا كذا في المضاربة في المزارعة يدفع رب الأرض البذر والعامل منه العمل. قال ابن القيم رحمه الله وهذا قياس مع الفارق، لأن رب المال إذا دفع المال إلى المضارب فإنه يعود إليه ماله، يدفع المال إلى المضارب ويعود إليه ماله والربح بينهما، بخلاف البذر فإنه لا يعود إلى صاحب البذر شيء وإنما يشتركون في الناتج. نعم. وكذلك في المساقات يكون الشجر من أحدهما والعمل عليها من الآخر، وهذا القياس إلى أن يكون حجة عليهم أقرب من أن يكون حجة لهم، فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ويقتسمان الباقي، ولو شرط ذلك في المزارعة فسدت عندهم، فلم يجر البذر مجرى رأس المال بل أجروه مجرى سائر البق، فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم. وأيضا فإن البذر جار مجرى الماء ومجرى المنافع، فإن الزرع لا يتكون وينمو به وحده، بل لا بد من السقى والعمل والبذر يموت في الأرض وينشئ الله الزرع. التقرير من ابن القيم رحمه الله يقرر بأنه لا يلزم أن يكون البذر من رب الأرض، لأن البذر يستهلك ويذهب، فهو فتن الماء ومثل السماد الذي تسمد به الأرض، ومثل العمل الذي يعمله صاحب المزارعة المزارع، فلا يعود لرب المال حبه ولا بذره، وإنما يعود له من الناتج حسب ما اشترطاه. نعم. وأيضا فإن البذر جال مجرى الماء ومجرى المنافع، فإن الزرع لا يتكون وينمو به وحده، بل لا بد من السقي والعمل والبذر، يموت في الأرض وينشئ الله الزرع من أجزاء أخرى من أجزاء الأخر تكون معه في الماء والريح والشمس والتراب والعمل، فحكم البذر حكم هذه الأجزاء. وأيضا فإن الأرض نظير رأس المال في القرض في القراب، وقد دفعها مالكها إلى المزارع، وبذرها وحرثها وسقيها نظير عمل المضارب، وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبيها له بالمضارب. فالذي جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله. نعم، القصة بدليل. أقرأ. وفي القصة دليلا على جواز عقد الهدنة بطريق من غير توقيت، بل ما شاء الإمام ولم يجئ بعد ذلك. ما يمكن ابن القيم رحمه الله أن يستنتج من مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود على ما يتفق عليه، يستنتج عنه أنه لا يلزم أن تكون المصالحة في مدة معينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: نقركم فيها ما شئنا، ولا يلزم أن يتفقوا على سنة أو سنتين أو أربع أو عشر. فهذا دليل على جواز المصالحة إلى غير مدة معلومة. وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة بطريق من غير توقيت، بل ما شاء الإمام ولم يجئ بعد ذلك. ما ينسخ هذا الحكم البتة؟ فالصواب جوازه وصحته، وقد نص عليه الشافعي في رواية المزني، ونص عليه غيره من الأئمة، ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يعلمهم على سواء حتى يعلمهم على سواء، ليستويهم وهو في العلم بنقض العهد. يعني إذا أقرهم يبقون، فلا يجوز للإمام أن يحاربهم على غفلة منهم، وإنما يعلمهم. يعني كان يكون في منتصف السنة ويقول: خلاص بعد ثمرة هذه السنة سنجليكم عن البلاد، سنخرجكم منها، وهكذا. فالمصالحة يلزم منها الإخبار، ولا يلزم منها المباغتة، حتى لا يضيعوا شيئا من أموالهم وحقوقهم. وفيها دليل على جواز تعزير المتهم بالعقوبة، وأن ذلك من السياسات الشرعية، فإن الله سبحانه قادر على أن يدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضوع الكنز بطريق الوحي، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا لهم. وذلك أن المتهم بشيء بتهمة قوية يجوز أن يعزر حتى يظهر الحق ويبينه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعم حيي بن أخطب: أين الذهب الذي رحل به حيي من المدينة؟ فقال: السعية الذي هو عم حيي بن أخطب أكلته الحروب والنفقات. فقال عليه الصلاة والسلام: المال كثير والوقت قريب، ما تأكل كل هذا المال؟ فأبى أن يقر، فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ابن العوام ليستقره، فاستقره الزبير فلم يقر، فأمنى له شيئا من العذاب. فقال: انتظر، أرى حيي يدور في هذه الخربة، ما أدري وضع الذهب فيها ولا لا. فذهبوا في الخربة وداروا فيها فوجدوا الذهب، فلخيانتهم قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. واستحل دماءهم وأموالهم لخيانتهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن لا يخونوا ولا يغشوا ولا يكذبوا، فكذبوا وخانوا وغشوا، فاستحل النبي صلى الله عليه وسلم مال ودماء ونساء هذه الأسرة، هذه العائلة فقط، عائلة حذي بن أخطب، لأنهم هم الخيونة. وأما غيرهم من اليهود فأبقاهم صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم، لأنه لم يحصل منهم خيانة. وهكذا إذا كانت خيانة المعاهدين على مستوى الجميع فيقتلون كلهم ويعتبرون كلهم خونة، وإذا كانت الخيانة في بيت واحد أو في أسرة واحدة أو في شخص واحد فهو الذي يستحق العقوبة وحده. نعم. والله جل وعلا قادر على أن يعلن رسوله صلى الله عليه وسلم في مكان ذهب، يأتيه جبريل فيقول ذهب في مكان كذا وكذا، لكن الله جل وعلا أراد من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشرع لأمته إذا انقطع الوحي كيف يستقرون المتهم، كيف يحصلون على ما لا يعلمون عنه بهذه الطريقة، وهي الاستقرار أولا، فإن أقر وإلا نيل بشيء من العذاب والعقوبة حتى يقر بالواقع والحقيقة. وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوة وفسادها، وقوله صلى الله عليه وسلم لسعيه لما ادعى نفاذ المال، العهد قريب والمال أكثر من ذلك. هذه قرينة والتي حملت النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفع السعية إلى الزبير بن العوام من أجل أن يستقره، ما تركه، قال اذهب، لما قال ما أدري وبس كذا ما تركه، قال لا خذه يا زبير واستقره، فإن أقر وإلا فشأنك به، أمسه شيء من العذاب. لأن وجود القرائن والقرينة واضحة جلية، قوله صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال كثير ما يمديه نفد. وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب، وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابنها واختصمتا في الآخر، فقضى به داود للكبرى، فخرجتا إلى سليمان فقال بما قضى بينكما نبي الله، فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبها وعدم سماحتها بقتله، وسماحة الأخرى بذلك لتصير أسوأتها في فقد الولد على أنه ابن الصغرى. هذه القصة حصلت مع نبي الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام داود وابنه سليمان، وذلك أنه كان امرأتان مع كل واحدة طفل صغير، فوضعتهما في مكان وذهبتا للبرية، فجاء الذئب وأكل واحد من الأطفال، التقطه وذهب به، بقي واحد، وكل واحدة تقول هذا ابني هذا ابني، الابن ما يتكلم ولا يعرف صغير، وكل واحدة ما عندها لا شهود ولا بينة، فذهبتا إلى نبي الله داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى، قال هذا ولد الكبيرة، فخرجتا من عند داود إلى سليمان فقال بما قضى نبي الله داود، قالت إحداهما قضى به للكبرى. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما وافق على قضاء أبيه. فبهمناها سليمان وكلنا أعطينا حكما وعلما. فقال عليه الصلاة والسلام: اتوني بالسكين، ما يصلحكم داود. وهو عليه الصلاة والسلام أظهر لهم ذلك ولا يريد أن يقتله ويذبحه بالسكين، لكن ليستطلع ما في نفوسهم. قالت الصغرى: وما يأتي بالسكين يا نبي الله؟ قال: أريد شقه بينكم. عرفت أنه إذا شقه بينهم مات. الكبرى ما عنده معنى على أنه يشقه، تعرف أنه يموت، لكن السلوية صاحبتها سواء، يستويان في أخذ الولد، واحد أكره الدين واحد ذبحه سليمان، قسمه بينهما. الصغرى من شفقتها ورأفتها قالت: خل ولدي يبقى ولو أنه عند المرأة الأخرى، ما يخالف. شفقتها عليه قوية، قالت: يا لا يا نبي الله، دعه لها، ما لي فيه نصيب. فبهذا عرف عليه الصلاة والسلام أنه ابن للصغرى وليس للكبرى، فأعطاه إياها وخرجتا. استدل رحمه عليه الصلاة والسلام لأن شفقتها عليه ما تريد أن يقسم بينهما، تعرف أنه إذا قسم مات، وتلك لا شفقة عندها عليه، ما عندها مانع أن يقسم، تأخذ جزء من لحمه وتدفنه، وهذه تأخذ الجزء الآخر وتدفنه. وبهذا جواز إظهار الحاكم لحكم لا يريد تنفيذه، أو ما يريد عليه الصلاة والسلام أن يذبح الولد ولا أن يقسمه بينهما، لكن يستطلع ما في نفوسهم، يستطلع ما في نفوسهم. فأحيانا بعض المحققين وليكن عنده ذكاء يستخرج الصواب بطريقته الخاصة بشيء لا يريد تنفيذه، لكنه ليظهر له. وظهر لسليمان أنه ابن للصغرى وليس للكبرى، وهو لا يريد أن يشقه بينهما، لكن بهذا عرف. هذه قرينة وجود الرحمة عند الصغرى دليل على أنه ابنها. نعم، فسد الله فاستدل بقرينة الرحمة فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبها وعدم سماحتها لقتله وسماحة الأخرى بذلك لتصير عصوتها في فقد الولد على أنه ابن الصغرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.